وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب. الأول معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم، والثاني معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض، والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة، والاستحاضة أيضا إلى الطهر، والثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة، أعني موانعهما وموجباتهما. ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. لا شك أن المؤلف كما ذكر هو يعنى بالأصول، ولذلك نجد من ما يتعلق بأحكام الحيض من أدقها وأصعبها المسألة التي تعرف بمسألة المتحيرة. هو بحثها في يعني مسألة قليلة، بينما نجد من العلماء من كتب فيها مجلدا مستقلا لكثرة ما فيها من تفريعات وما فيها من خلافات، ولذلك بعض العلماء أفردها بالتصنيف وكتب فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول. اتفق المسلمون على أن الدماء الخارج التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة. المؤلف يريد هنا أن يقول أن الدماء أنواعا ثلاثة، هي دم الحيض، دم النفاس، ودم الاستحاضة. أما دم الحيض فهو الذي يخرج عن طريق الصحة وعلى طريق الصحة، ودم الاستحاضة هو الذي يمتد بالمرأة بحيث أنه يستمر رؤيتها للدم فإنها تسمى مستحاضة، بمعنى أنها تتجاوز أيام الحيض ويتغير عليها الدم. وأما دم النفاس فهو الدم الذي يعني يصحب الولد أو يسبقه قليلا. قبل أن نبدأ في هذا، أمامنا الآن أمران: أولا ما يتعلق بالحيض، ما هو الحيض؟ ثم بعد ذلك أيضا ما يتعلق بالحائض. أما بالنسبة للحيض فهو كما أشار المؤلف هو الدم المعروف، وهو دم يخرج كما يقول الفقهاء من قعر الرحم، يعني يخرج من قعر الرحم يعني من أسفله من آخره، وهو دم معتاد ويعرف بأنه دم صحة، وهو مما كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم كما ورد في الحديث الصحيح في البخاري وغيره. هذا أمر قد كتمه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم. وهذا الحيض كما يقول العلماء وعني بذلك الفقهاء هو يخرج كما هو معلوم من قعر الرحم، وسمي حيضا لسيلانه، ولأن كلمة حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا بمعنى سال دمها، ولذلك يقال حاض الوادي إذا سال. إذن المراد أو معنى كلمة حاضت المرأة يعني سال دمها، إذن الحيض هو السيلان. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالدم. هذا الدم الذي قلنا يخرج من قعر الرحم دم زائد يخرج، فإذا ما حملت المرأة تحول بعد ذلك غذاء للطفل، فإذا ما ولدت تحول بإرادة الله سبحانه وتعالى إلى لبن ترضع منه الأم طفلها. أما دم الاستحاضة فكما ورد في الحديث الصحيح دم الحيض يعرف دم أسود يعرف، ثم قال عن الثاني: إنما ذلك عرق وليست بالاستحاضة. فإذا ثم بعد ذلك أمرها بأن تغتسل وأن تتوضأ. إذن دم الحيض هو ذلكم الدم الذي يخرج من قعر الرحم، وسمي حيضا لسيلانه. هذا فيما يتعلق بتعريفه. والمرأة يقال عنها كما يقول الفقهاء امرأة حائض ولا يقال حائضة، لأن حائض إنما هو وصف للمؤنث وهنا لا لبس فيه، فلا حاجة أن يقال حائضة إلا أن بعض أهل اللغة ذكر ذلك، لكن المشهور المعروف أنه يقال امرأة حائض. بعكس ما يقال مسلمة، فلا يقال امرأة مسلم، وإنما مسلمة امرأة قائمة امرأة جالسة، فهنا لا يحتاج إلى الوصف. هذا فيما يتعلق بتعريف هذا الدم. إذن دم الحيض إنما هو دم يخرج من قعر الرحم، ويعرف بأنه ثخين وبأن لونه أسود متقعر كما يقول الفقهاء، وهو يختلف عن دم الإحاضة عن دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة يخرج من أول الرحم من عرق يسمى العاذل. فهذا هو الفرق بينهما جملة. هذه المرأة إذا جاءتها هذه العادة التي تعرف بالحيض وكذلك بالطمث ولها وعراك، لها الحيض له أسماء عدة، لكنه اشتهر بالحيض، ولذلك يقال امرأة حائض إذا نزلت بها هذا الدم. هذا الحيض الذي يأتي للمرأة يمنعها عدة أشياء، فهو يمنعها الصلاة، يعني ليس لها أن تصلي، وأيضا يمنعها وجوب الصلاة، بمعنى أنها لا تلزمها الصلاة ولا يجب عليها قضاؤها، وكذلك أيضا تمنع من الصيام، لكنها بالنسبة للصيام يجب عليها قضاؤه. إذن المرأة أولا فيما يتعلق بالصلاة لا تجب عليها الصلاة، ولا تؤمر أيضا بقضائها، بمعنى أنها تسقط، وقد وردت في ذلك أحاديث، منها قصة معاذة عندما سألت عائشة رضي الله عنها فقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فردت عليها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني نسبة إلى حرورة، هؤلاء فرقة من الخوارج يعرفون بذلك، يستقرون في ذلك المكان. فردت عليها السائلة وقالت: لست بحرورية ولكنني أسأل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن بينت لها في ذلك: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومعنى قول عائشة لها أحرورية يعني نسبة إلى أهل حرورة الخوارج، وكما تعلمون فرقة من الخوارج يخالفون أهل السنة في كثير من الأحكام، حتى إنهم يردون جملة من الأحاديث التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج حقيقة ليسوا على منهج واحد، فمنهم الغلاة الذين كفروا، ومنهم من هم وسط في ذلك، ومنهم أيضا من لهم غلو ولكنهم يختلفون في درجاتهم، وهم بلا شك جملة خرجوا عن الطريق السوي، والذي أخرجهم عن ذلك هو الغلو في الدين. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: أحرورية أنت؟ أي أنت من أهل حرورة، أي الخوارج الذين يوجبون على الحائض أنها تقضي الصلاة، وهم بذلك يخالفون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والمنهج السوي الذي سار عليه المسلمون ووقفوا عنده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دفعهم إلى ذلك هو التنطع في الدين والتعمق في الدين حتى وقعوا فيما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك الغلو في أمر الدين وتجاوز الحد فيه قد يأتي بضده، فيوقع الإنسان في الذنوب وفي المهالك. إذن عائشة أنكرت عليها، وأيضا هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يتجنب مواضع الشبه ويتجنب الأمور التي فيها الشك، لكن السائلة رفعت الشك عن نفسها بأنها ليست بحرورية ولكنها سائلة تسأل عن أحكام دينها. فبينت لها عائشة رضي الله عنها في ذلك، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الصلاة لا تجب على الحائض، ولا يجب أيضا عليها قضاؤها، ومن أمرها بالقضاء فهو من أولئك الذين أشارت إليهم عائشة رضي الله عنها. أيضا كذلك الحائض لا تقضي الصوم، هذه مقدمات ضروري أن نقدم لها بالباب لأن المؤلف مباشرة دخل فيما يتعلق بالحيض. كذلك أيضا نجد أيضا أن الحائض لا يجب عليها، لا تصوم وقت الحيض، لكنه يجب عليها قضاؤها، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إذن هذا دليل كما ورد في حديث عائشة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك أيضا من الأمور التي أيضا تمنع منها الحائض كما مر بنا سابقا أيضا مس المصحف، وقد تكلمنا عن هذه المسألة. وكذلك أيضا ما يتعلق بقراءة القرآن، وقراءة القرآن عرفتم فيها خلاف للعلماء، وبالنسبة لقراءة القرآن ليس الخلاف فيها كالخلاف في مس المصحف، لأننا نجد أيضا رواية في المذاهب الحنفي والمالكي وكذلك الحنبلي أنه يجوز لها أن تقرأ، وأكثر الفقهاء تشددا في ذلك هم الشافعية، وهو أيضا مشهور المذاهب الثلاثة. إذن كذلك هي تمنع أيضا من مس المصحف ومن القراءة وكذلك من الطواف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة عندما كانت في الحج وحاضت بالنسبة لصفية، قال أحابستنا هي، أحابستنا هي. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد عائشة أيضا فيما ورد في ذلك في أمر الحج. إذن أحابستنا هي، فأشارت إليه عائشة رضي الله عنها إلى أنها قد أفاضت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذن يعني زال الإشكال واتضح الأمر. إذن الحائض كذلك تمنع من المكث في المسجد، ولكن المرور في المسجد محل خلاف بين العلماء كما عرفتم، والله سبحانه وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، ويقول العلماء إن الجنب منع من المكث في المسجد والحائض أولى، لأن الحائض أيضا هي متلبسة بدم، وإذا زال دمها تكون بمنزلة الجنب لأنها غير طاهرة والجنب غير طاهر. فإذا كان الجنب قد منع من المكث في المسجد فالحائض من باب أولى أن تمنع من ذلك. كذلك أيضا لا يجوز وطؤها أيضا في الفرج، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكذلك أيضا ما يتعلق بالطلاق في وقت الحيض، الرسول عليه يقول الله سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على عبد الله بن عمر عندما طلق زوجته في الحيض، وقال لعمر مره فليراجعها، في الحديث المعروف في ذلك الباب. إذن المرأة كذلك يقول الفقهاء أيضا، ومما تمنع منه الحائض أنها لا تعتد بالأشهر، إنما تعتد بالأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن أيضا هذا من الأحكام التي تختص أيضا بالحائض. هناك أحكام كثيرة تختص أو تمنع منها الحائض، لكنها عندما تطهر قبل أن تغتسل، يعني انقطع دمها وقبل أن تغتسل، هل لها أن تباشر هذه الأمور التي ذكرناها ربما وصلت إلى عشرة؟ يقول العلماء لها أن تصوم، لأن الجنب وكذلك الحائض يصح صيامهما وإن كان ذاك جنبا وهذه أيضا حائض وكانت هذه حائضة. إذن هي إذا انقطع دمها تصوم، لكنها لا تصلي حتى تغتسل. ويسألونك عن المحيض، قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. هذه جملة من الأحكام التي تمنع منها المرأة الحائض. أما بالنسبة للمستحاضة فسيأتي الكلام عنها، ويختلف حالها عن حال الحائض، وكذلك بالنسبة للنفساء أحكامها قريبة جدا من أحكام الحائض. إذا رأينا أولا أن المراد بكلمة الحيض إنما هي السيلان، وليس هذا خاص بالحائض، يعني سميت المرء حائضا لأن دمها يسيل، هذا هو المراد في لغة العرب، هذا هو المعروف في لغة العرب. بقيت قضية هامة يا الأخوة ينبغي أن نبدأ أن ننطلق منها، وهي أساس للحديث عن أحكام الحيض، وهذه أيضا كثير من الفقهاء حقيقة يغفلونها. نحن عندما ننظر في الأسماء التي علقت الشريعة الإسلامية، علقت الأحكام عليها، نجد أنها من حيث الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأسماء التي علقت الأحكام عليها في الشريعة الإسلامية أنواع ثلاثة، منها ما ورد تحديدها في هذه الشريعة، يعني ورد بيان مقدارها وتحديدها فلا مجال للكلام في ذلك، ومنها ما لم يرد تحديدها في الشرع كالنوع الأول، الأول ورد بيان مقدارها وتحديدها في الشرع، الثاني لم يرد بيان مقدارها ولكنها تعرف من لغة العرب أي من اللغة العربية، والثالث هو الذي هي التي لم يرد تحديدها شرعا ولا بيان مقدارها ولا لغة، فهذه هي غالب مسائل الحيض بل جل مسائله من هذا النوع. أفصل ذلك. أولا نحن قلنا مسائل أو المسائل الأسمى التي علقت الأحكام بها في هذه الشريعة أنواع ثلاثة. القسم الأول ما ورد بيان حده ومقداره في الشريعة كالصلوات، فالصلوات الخمس، الصلوات ورد بيان عددها بأنها خمس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، وورد في الحديث الصحيح المتفق عليه رسول عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هنا نجد أن الشريعة حددت لنا أن الصلوات خمس، وهذا أمر أيضا إلى جانب الأدلة مجمع عليه. هذه الصلوات الخمس ورد أيضا تحديد مواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، وجبريل عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى به في اليوم الأول كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به الصلاة في الوقت الذي صلى به ماذا آخر الصلاة. إذن مثلا صلى صلاة الظهر في اليوم الأول عندما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني أخر ذلك أيضا حتى أبرد بها، صلاة العصر صلى به اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني مثلي، صلاة المغرب صلى به في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد، وبالنسبة لصلاة العشاء صلى بها مرتين، والفجر مرة أغلس بها وغلس بها ومرة أسفر. إذن صلى بالرسول عند البيت مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في آخره، ثم قال له الوقت ما بين هذين، إذن وقت كل صلاة محدد، فالصلاة لها أولا وآخرا، فأولها أول وقتها وآخرها آخر وقتها، ثم بعد ذلك سيأتي الكلام إن شاء الله في هذه الأحكام مفصلة، أي الوقت أفضل، أهو أول وقت الصلاة أو آخر أو وسطها، أو أن الصلوات تختلف من صلاة إلى أخرى، هل بعضها الأفضل فيها التأخير كصلاة العشاء، وبعضها الأفضل فيها التقديم كصلاة الظهر إلا في حالة الحر، وبعضها الأولى فيها المبادرة كصلاة المغرب، هذا كله إن شاء الله سيأتي الكلام فيه مفصلا في موضعه في أبواب الصلوات. إذن هنا أيضا ورد تحديد عدد الصلوات، بيان مقدارها وكذلك أوقاتها، كذلك أنصبة الزكاة ورد أيضا تحديدها وبيانها، وكذلك أيضا فيما يتعلق بكثير من أحكام الصيام وبالنسبة لمواقيت الحج. إذن هذه الأمور وهي كثيرة وردت في الشريعة الإسلامية محددة مبينة، فهذه لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد، بل هي نصوص قطعية توقيفية. القسم الآخر قد لا نجده محددا في الشرع لكننا نفهمه من ماذا؟ من اللغة. فمثلا نعرف الفجر وقته متى، يبدأ من كذا وينتهي عند كذا، ونعرف الحر ونعرف البرد ونعرف السنة ووقتها ونعرف فصولها ونعرف القبضة، وكذلك أيضا إلى غير ذلك من الأمور التي وردت في اللغة فهذه مبينة. ثم نأتي بعد ذلك إلى القسم الثالث وهو موضوع حديثنا في هذا اليوم، وهي الأسماء التي لم يرد لها تحديد في الشرع ولا في اللغة، فإلى أي جهة نرجع فيها؟ هنا قال العلماء باعتبار العادة أو العرف، إذن العادة معتبرة في الشريعة الإسلامية شريطة ألا تعارض نصا وألا تكون مضطربة. أيضا العادة متى تعتبر؟ إذا كانت مضطردة يعني مستقرة، كما هو الحال بالنسبة مثلا لعادة المرأة إذا استقرت على 6 أيام أو 7 أيام، أو مثلا استقرت على يوم وليلة. إذا تعتبر العادة إذا كانت مضطردة لا مضطربة، فإن اضطربت فلا. إذا فيما يتعلق في الأمور التي لم يرد لها تحديد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيها إلى العادة، وهذه مسائل كثيرة جدا، قل أن تبحث في باب من أبواب الفقه وخاصة في أبواب المعاملات وفي الحيض وجل مسائله إنما هي من هذا النوع. فمثلا أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره وأقل الطهر بين الحاضرتين وأقل النفاس وأكثر، هذه كلها مسائل رجع فيها العلماء إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة. ولذلك يكثرون من سؤال النساء. نحن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في آنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. إذن هذا ورد نص في ذلك، لكن لما نأتي إلى تضبيب الإناء، إناء فيه شق يحتاج إلى أن تضببه تسد هذا الشق الذي فيه، هل يجوز بالذهب أو الفضة؟ يقول العلماء نعم، فيختلفون في مقدارها. لم يرد نص في مقدار ذلك، فإلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى العادة والعرف. تذكرون من المسائل التي مرت بنا ما يتعلق بالنجاسة المعفو عنها، والعلماء يقولون إن قليل النجاسة معفو عنه. فكيف نعرف قليل النجاسة المعفو عنه؟ إنما نرجع إلى العادة. عرفتم أيضا فيما يتعلق بالموالاة، وأن العلماء قد اختلفوا فيها، فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بأن الموالاة غير واجبة، ثم يختلفون في تحديد الموالاة. هل الموالاة ألا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الآخر، أو أن الموالاة ألا توجد مثلا مسافة بعيدة؟ ثم أيضا يأتون ويقدرون، يقولون إذا كان الفصل لأمر في مصلحة الصلاة والوضوء فهذا لا يضر عند بعضهم، وهكذا تجد آراءهم متعددة. كذلك بالنسبة لستر العورة شرط من شروط الصلاة، لكن لو خرج قليل منها ما استطاع الإنسان معفو عنه، ما مقدار ذلك؟ هذا أيضا أمر يحتاج إلى تحديد. ورد أيضا النهي عن صيام يوم الشك، إلا رجل له عادة، إلا إنسان يصوم ذلك اليوم، إذن العادة اعتبرت في ذلك. أيضا نجد أيضا من المسائل فيما يتعلق بالثمر المتساقط، يعني تجد تدخل بستانا غير يعني مفتح الأبواب فتجد أن الثمر متساقط، وقد ورد الإذن عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالأكل من ذلك، فهل لك أن تأكل؟ ما مقدار ذلك؟ وما الحال بالنسبة للمعلق؟ هل هناك قدر معين تأكله أو لا؟ هل المراد أن تأكل مطلقا ولا تحمل معك شيء؟ هذه أيضا مسائل اختلف فيها الفقهاء. أيضا من المسائل التي نجد أيضا أنها ترد في ذلك أيضا فيما يتعلق بأجرة الصناع. نحن الآن من المسائل التي ربما نمارسها الآن تعلمون، يعني كانوا فيما مضى يتكلم الفقهاء فيما إذا ذهبت إلى إنسان لينسخ لك كتاب أو مذكرة أو ملزمة، الآن أنت تتفق معه على مبلغ معين لكن تسكت ويسكت هو عما يتعلق بالحبر، فأيكم الذي يطالب بذلك؟ إن كانت هناك عادة جارية فهي، إن كانت العادة أن الذي يقوم بالنسخ هو المسؤول فهو المسؤول، وإن كنت أنت فكذلك أنت. الآن تطورت الأمور فترى النسخ يحتاج إلى ورق ويحتاج إلى حبر وإلى ساحب وإلى أوراق كربون وإلى غير ذلك، فهنا ما تعرف عليه هو المعروف في ذلك. فإذا اتفقت مع إنسان ليطبع لك مثلا رسالة أو كتابا، فإن كان المعهود المعروف أنه يتحمل كل شيء فهو عليه، وإن كان عليه فقط العمل وعليك أن تعد له ما يحتاج إليه فكذلك، هذا يرجع فيه للعادة. إلا إذا اتفقتم على أمر معين وحدد ذلك زال الإشكال. أيضا هذه من المسائل أيها الإخوة التي ترد بادا في هذا الباب. كذلك مثلا الطعام الذي يقدم للضيف، أنت تزور صديقا لك أو قريبا فيقدم لك الطعام، هل هناك مصطلح معروف وعاد يعني لكي تبدأ في الطعام؟ هل مجرد وضع الطعام أمام عيني كاف في ذلك؟ نعم، قال العلماء، قال الفقهاء، متى هذا بمثابة الإذن. ذا أيضا من الأشياء التي يذكرها الفقهاء في هذه المناسبة الأنهار والجداور المملوكة. هناك قد تكون نهر يملكه شخص، نهر صغير أو جدول أو مثلا بير أو ماء يسيل من عين في بستان إنسان، فأنت جيت لتشرب منه وتسقي دوابك، فهل فتح الباب وتشريعه بمثابة الإذن؟ قالوا نعم. هذه حقيقة مسائل كثيرة جدا تتعلق أبواب الحيض هي من هذا النوع. إذا غالب أبواب الحيض إنما هي مرتبطة بالعادة وفي العرف، ولذلك كثرت آراء العلماء وتنوعت وتعددت كما قلنا في مطلع الحديث. والعلماء أيضا يقولون بأن سن المحيض يبدأ الحيض من السنة التاسعة، ونقل عن الإمام الشافعي أنه وجد امرأة جدة وهي في سن 21، وذلك في اليمن في رحلته لليمن. إذن وجد ذا يعني وجد امرأة جدة وهي بعد في سن 21، تزوجت في سن 9 وولدت في سن 10 مثلا، وهكذا. إذن مسائل العادة، أيضا مسائل العادة معتبرة في الاستصلاح بالنسبة لخياطة الثياب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بعدد من الصناعات. إذن العادة معتبرة، والعادة اعتبر العلماء أصلها إنما هو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هذه حقيقة مقدمة لما يتعلق بأحكام الحيض، والآن ندخل فيما يتعلق بتفصيل هذا الباب وأحكام. قال: دم الحيض وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، وأنه غير دم الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. ودم نفاس وهو الخارج مع الولد. قال ولذلك أيها الإخوة، يعني هذا الباب قد يعني لا يجد فيه الإخوان متعة أن ترد كثير من الأحاديث فيه، فهذا الباب يعني إن ورد فيه حديث فبعضها نجد أنه ضعيف، كما سنعرف ذلك في تحديد أقل الحيض وأحثره. يعني غالب مسائل الحيض إنما هي مبنية على ماذا؟ على العادة، ولذلك لا نحاول أن نطيل المكث فيها بل نحاول أن نقطع. وغالبا مسائل الحيض دائما إذا احتاج الإنسان إليها يرجع إلى ما كتبه العلماء في ذلك، لأنه مثلا مسألة المحيرة لو جلس الإنسان فيها زمنا طويلا لا يمكن أن يرفع عنها الحيرة والتحير. لكن المرأة التي لها عادة ثابتة أمرها واضح، امرأة تحيض 6 أيام و7 أيام من كل شهر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تحيض 6 أيام و7 أيام في علم الله، أمرها واضح. أو حتى 5 أيام أو 4 أو 10 وأكثر وأقل، هذا أمرها معروف انتهى، هذه معتادة. أو كذلك التي تميز بين ماذا الدمين، هذه أيضا. لكن المشكلة التي تتحير أو التي يسميها الفقهاء بماذا، بمسألة التلفيق التي ترى الدم يوما وينقطع يوما ويعود إليها، هل تضم أيام الدم بعضها إلى بعض وأيام الطهر بعضها إلى بعض، كيف تصل إلى آخرها، لسناتي إن شاء الله أيضا ونمر بها.